وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى سبحانك يا الله يا مالك يا قدوس يا سلام يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا بارئ يا مصور يا عزيز يا حكيم يا عزيز يا حكيم يا اشف كل مريض من المسلمين يا الله.